الصلة في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عجب ربنا من شعب ليست له صبوة، حديث رواه أحمد المسند وفي إسناده من بعض الكلام. وفي سورة الصافات قال الله جل وعلا لنبيه: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا على قراءة حمزة وكسائي، فإن فيها ضم التاء من عجبت، وقصة مشهورة: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت يعني عجب الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم، في سورة الرحمن: إن تعجب أنت فعجب قولهم، يعني إن تعجب من عدم إيمانهم أو من إنكار الملاك أو إلى آخره مما قالوا، فعجب قولهم. فالمتعجب هو الله جل وعلا. وفي هذه الآية أيضا اتباع صفة الحجب لله جل وعلا. فإذا صفة الحجب لله سبحانه وتعالى دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. والحجب يكون من أحد شيئين: إما أن يكون الحجب والتحجب من جهة عدم توفر حصول الشيء والجهل بحصوله ثم حصل على نحو ما فيتحجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا معنى المعنى الأول للعجب باللغة أو في استعماله. والثاني أن الحجب يكون إذا حصل شيء والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالحقيقة وعدم نظره في حال نفسه، ويكون يتعجب منه لأجل حاله. فإذا المعنى الأول راجع إلى جهل المتحجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتحجب منه. والمعنى الأول لما احتاج فيه الجهل وفي عدم العلم صار منفيا عن الله جل وعلا، والمثبت لله جل وعلا المعنى الثاني، وهذا من جهة التصريف كما ذكرت لكم وليس من جهة الحد. يعني أن مورد الحجب هو حجب ربنا هو أنه حصل من المخلوق ما يتحجب منه، مما يدل على جهله بالعقل أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره. المقصود أنه يثبت لله جل وعلا الحجب على جهة الكمال. أما الحجب الذي فيه الجهل ومؤداء الجهل وعدم العلم والشك ونحو ذلك، فإن هذا هو المتفاجئ بالأمر والالتزام به والانتهاء بالشيء، هذا كله ينزه عن الله جل وعلا، لأن الله سبحانه يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جل وعلا جديدا ولا قريبا، ولا هو جل وعلا سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه، بل هو جل وعلا يعمل في اتباعه. وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه، يعني فعل فعلا غريب بالنسبة إلى نظامه أو عجيب بالنسبة إلى نظامه، فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم الحال، لا يعلم الحال، على جهله، على عدم نظره في حاله وقت عمله شيء من الأحمد. إذا فقوله حجب ربنا يثبت الحجب على الوجه اللاحق بالله، فهو الحجب بحق أو الحجب الكامل للنهج العمر الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه، وهو إثبات مثل الصفات الأخرى، لكن ضرورة إلى التفسير ما سيأتي من ضرورة الرد على من أول هذه الكلمة. قال: ينظر إليكم هازلين حانقين فيظل يضحك يعلم أن حرجكم قريب. أيضا فيه إثبات لتوضحه على ما ذكرها. إذا تحقق ذلك فالعجب لله جل وعلا ثابت، وهو دليل على حميده وعزته وأمره لخلقه، وأن خلقه بهذا فقر إليه جل وعلا لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحواله، بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم لأحوالهم كما ينبغي. والله جل وعلا هو العالم بما سيكون وما يكون سبحانه وتعالى، يتعجب من حال عباده. قال: إذا فالعجب إثبات صفة الكمال لله جل جلاله. أما النفاة فنفوا هذه الصفة على ما ذكرنا في نظائرها كما سبق، وقالوا العجب يطلق ويراد به العجب يطلق ويراد به المخلوق المنفصل مثل ما ذكرنا فيما سبق، يعني ما يتحجب منه. فعجب ربنا من قنوط عباده، هنا عجب يعني انه نظر الى ما يتحجب منه الخلق، والا فالله جل وعلا لا يتحجب عنده. فالشيء الذي وقع يتعجب منه، يتعجب منه الخلق لو اطلعوا على ذلك، لو عرفوا ذلك يتعجبوا. والله جل وعلا حواس الفعل هون الى نفسه عندهم لأنه حصل شيء يتعجبون منه. ومنهم من يقول وأن صفة العجب لله جل وعلا أن معناها صفة العجب يوم الأشارة، من معنى صفة العجب لله جل وعلا إظهار غرابة ما من شأنه أن يتحجب. فالمعتزلة عندهم أن العجب منفصل، والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتحجب منه، إما بالقول بتبكيته أو بالإشادة به أو بتعديل الخلق منه، وإما بالفعل بأن يفعل بهم فعل ما يتحجب منه. وهذا لا شك من جميع الجهات باطل، لأن فيه نفي لصفة الله جل وعلا. والذي دل قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص، لأنهم قالوا أن العجب لا يحصل إلا أن الله يعرف الحقيقة ولا يعرف المستقبل ولا يعرف أن هذا سيحصل. والجواب الذي أسلفنا ذكره هو أن العجب ينقسم إلى ما يكون من جهة عدم العلم وما يكون من جهة المتعجب منه، وهم أول ذلك من جهة المتعجب منه. فإذا يثبتون العجب لله جل وعلا ويكون عجبه لأجل حال المتعجب منه، وليس مؤولا لأن عجب الله جل وعلا هو حال المتعجب منه، وإذا عجبه لأجل حاله. وفرق بين أن يكون متعجبا لي أن يكون هو المتعجب من أجل الحال، أو أن يكون عجبه جل وعلا هو الحال نفسه، أو يؤول بما ذكرت من التأويلات التي ذكرها. المقصود من ذلك أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة، وأهل السنة يثبتونها جميعا، وما ذكروه من التأويلات كل ذلك باطل. والحمد لله جل وعلا على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أول به مفتاح الصفة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من نبي حتى يضعها في العزة فيها رجله. وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا، ورواية الرجل تفكر برواية القدم، وأن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة.